الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في عقيدة التوحيد، وما زلنا في شرح جوهرة التوحيد للإمام اللقاني بشرح الشيخ البيجري، وقد وصلنا فيها إلى قوله: والعرش والكرسي ثم القلم والكاتبون اللوح كل حكم. والعرش والكرسي ثم القلم والكاتبون اللوح كل حكم. قوله والعرش، وهو جسم عظيم نوراني علوي، قيل من نور، وقيل من زبرجدة خضراء، وقيل من ياقوتة حمراء، والأولى الإمساك عن القطع بتعيين حقيقته لعدم العلم بها، لعدم العلم بها، لأنه لم يرى العرش أحد، وإنما الله تعالى أخبر عنه وقال: وكان عرشه على الماء، وقال: الرحمن على العرش استوى. فيجب الإيمان به، وأنه مخلوق خلقه الله تعالى كسائر المخلوقات، لكن صورته وحقيقته لا يعلمها إلا الله. بل والتحقيق أنه ليس كرويا، بل هو قبة فوق العالم، يعني محيط بالعالم كله، ذات أعمدة أربعة. يعني العرش له أربعة أعمدة، تحمله الملائكة في الدنيا أربعة وفي الآخرة ثمانية، وذلك لشدة الهول، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي ثمانية من الملائكة، بل لزيادة الجلال والعظمة في الآخرة. فالرؤوسهم عند العرش في السماء السابعة، وأقدامهم في الأرض السفلى. ده وصف الملائكة يعني. لكن هو على أي حال، يعني الإنسان يؤمن بأن الله تعالى خلق العرش، وهو سبحانه وتعالى أعلم بحقيقته. يعني سيدنا عبد الله بن عباس قال: يعني ما السماوات السبع والأراضون السبع والكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة من العرش. شيء عظيم، يعني لا يستطيع العقل أن يتصوره. وكذلك الكرسي، وهو جسم عظيم نوراني علوي تحت العرش، ملتصق به فوق السماء السابعة، بينه وبينها مسيرة 500 عام كما نقل عن ابن عباس. لكن الشيخ بيقول: والأولى أن نمسك عن الجزم بتعيين حقيقته، الكرسي، لعدم العلم بها. يعني ما دام النبي عليه الصلاة والسلام لم يصف الكرسي، فلا لا نستطيع نحن أن نصف، من باب أولى، لأننا لم نرى. لكن نعتقد ما قاله القرآن في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. سبحانه وتعالى، يعني أحاط كرسيه بالسماوات والأرض، هذا معنى وسع كرسيه السماوات والأرض. لكن نعتقد أن العرش شيء والكرسي شيء آخر، لكن إيه الحقيقة وإيه العلم بهما؟ نقول إيه، لا يعلم حقيقتهما إلا الله تبارك وتعالى. قال ثم القلم معطوف على الكرسي، وهو جسم عظيم نوراني أيضا خلقه الله تعالى وأمره بكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. نون والقلم وما يسطرون. يعني أمره الله تعالى إيه؟ أن يكتب مقادير العباد من قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة، كما ورد في الصحيحين إن الله كتب مقادير العباد قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. بل والأولى أن نمسك عن الجزم بتعيين حقيقته، شأنه شأن العرش وشأن إيه؟ الكرسي. وقوله والكاتبون، الكاتبون يعني الملائكة الذين يكتبون المقادير. قال وأقسامهم ثلاثة، الكتبة الذين يكتبون المقادير، الكاتبون على العباد أعمالهم في الدنيا، هم مع الإنسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والكاتبون من اللوح المحفوظ ما في صحف الملائكة الموكلين بالتصرف في العالم كل عام. يعني جماعة يكتبون من اللوح المحفوظ إلى صحف الإيه؟ الملائكة اللي هم الموكلين بالتصرف في العالم كالأرزاق والزلازل والبراكين، الأشياء التي تقع في الإيه وتحدث في العالم، يعني دول يكتبون من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة، عشان كل ملك طبعا يتصرف على حسب ما نقل له من مقادير نقلت من اللوح المحفوظ إلى صحيفته. والكاتبون من صحف الملائكة كتابا يوضع تحت العرش، ده النوع الثالث من الكتبة. والكاتبون من صحف الملائكة كتابا يوضع تحت العرش. يبقى الأصناف إيه؟ ثلاثة. يبقى نوع يكتب من اللوح المحفوظ، والكاتبون على العباد أعمالهم في الدنيا اللي هم الموكلين بالإنسان، بعد كده الكاتبون من صحف الملائكة كتابا يوضع تحت العرش. وكل ده طبعا يعني الكتبة يكتبون الأشياء التي جرى بها القلم، الأشياء التي جرى بها قلم القدرة، لا يستطيعون أن يكتبوا شيئا غير إيه؟ ما سطره الله تعالى في اللوح المحفوظ. ولذلك قال والكاتبون اللوح، يعني اللوح ده غير القلم، مش الكاتبون اللوح، لا الكاتبون واللوح. ايوه خلي بالك، لأن الملائكة لم تكتب فيه، لأن اللوح المحفوظ ده طبعا ايه يعني قلم القدرة هو الذي يعني أمره الله أن يكتب، ولكن الملائكة لم تمسك ايه، لم تمسك القلم، إنما القلم مخلوق خلقه الله واللوح مخلوق خلقه الله، وأمر القلم أن يكتب في اللوح ما ما كان وما يكون بدون ملك. خلي بالك، ولذلك قال اللوح جسم نوراني، كل هذه أجسام نورانية، يعني العرش والكرسي واللوح والقلم كل ذي أجسام نورانية لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. كتب جسم النوراني، كتب فيه القلم بإذن الله تعالى ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. هذا معنى اللوح، اللي هو اللوح المحفوظ يعني. قال وهو يكتب فيه الآن على التحقيق من أنه يقبل المحو والتغيير. ليه؟ لأن لقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال وهو يكتب فيه الآن على التحقيق من أنه يقبل المحو والتغيير. قال ونمسك عن الجزم بحقيقته، يعني نقول الله أعلم بحقيقة اللوح المحفوظ. لأن دي أمور طبعا مغيبات عنا، لكن لما المولى ذكرها في القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها في الأحاديث فيجب الإيمان بها ولا يجوز إنكارها، لأنها من السمعيات التي وردت عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال كل حكم، والعرش والكرسي ثم القلم والكاتبون اللوح كل حكم، أي كل هذه المذكورات ذو حكم، وكل واحد منها لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى، وإن قصرت عقولنا عن الوقوف عليها. يعني من قلت إيه؟ لماذا خلق الله العرش؟ لماذا خلق الله الكرسي؟ لماذا خلق الله القلم؟ لماذا خلق الله اللوح؟ لا، كل شيء خلقه الله بحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. لأن الله تعالى يتصرف في ملكه كيف يشاء، لا يسأل عما يفعل. بل والحكمة هي الأمر الصائب، الحكمة هي الأمر الصائب، وهو سر الفعل وفائدته المترتبة عليه. هذا معنى إيه؟ الحكمة، يعني خلق الله هذه الأشياء لأمر صائب يعلمه هو سبحانه وتعالى. ولذلك نقول إيه؟ يعني نفوض علة خلق هذه الأشياء لله تبارك وتعالى، نقول الله أعلم بمراده سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه حكيم عليم، حكيم بعلم، يضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ولذلك إيه؟ لا لاحتياج، وبها الإيمان يجب عليك أيها الإنسان. والعرش والكرسي ثم القلم والكاتبون اللوح، لوح كل حكم، لا لاحتياج وبها الإيمان يجب عليك أيها الإنسان، أي كل مخلوق لحكمة لا لاحتياجه تعالى إلى شيء منها. أنت الذي تحتاج، لأنك تنسى، تحتاج إلى عرش يعني سرير تجلس عليه، تحتاج إلى كرسي لتستريح عليه، تحتاج إلى قلم ولوح لتكتب الأشياء حتى لا تنساها، لكن المولى سبحانه وتعالى غني عن هذا كله، وهو القاهر فوق عباده. إن الله لغني عن العالمين، والعالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله تعالى، يعني غني عن كل المخلوقات التي خلقها. لكن ليه خلق هذه الأشياء اللي احنا مش شايفينها، العرش والكرسي واللوح والقلم؟ نقول حكم لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يسأل. فلم يخلق العرش للاتقاء، ولا الكرسي للجلوس. يعني العرش مش عشان يتكئ عليه، لأن العرش في اللغة هو السرير، هو سرير الملك أو سرير الملك. يقول لك جلس الملك على العرش، لكن هل عرش المولى زي عرش الملوك؟ طبعا لا، العرش المولى ده لا يعلمه إيه إلا هو سبحانه وتعالى. خلقه ليه؟ لحكمة يعلمه هو أيضا سبحانه وتعالى. ولا الكرسي للجلوس، ولا القلم لاستحضار ما غاب عن علمه كسائر الخلق، ولا الكاتبين، ولا اللوح لضبط ما يخاف ايه نسيانه. لا، ليه؟ وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى، لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. عشان كده نص الشيخ عليها ايه، انه والعرش والكرسي ثم القلم والكاتبون اللوح، اللوح كل حكم لا لاحتياج. وبها الايمان يجب عليك ايها الانسان، لان الانسان لو انكر هذه الاشياء المؤمن كفر، لورودها في القران وورودها ايه على سنه ايه في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وبها الايمان يجب عليك ايها الانسان، اي بهذه المذكورات كغيرها من كل ما ثبت بصحيح الاحاديث كالحجب والانوار، كل هذه طبعا ايه وردت كما ورد في وصف المولى، قال حجابه النور سبحانه وتعالى. فالتصديق يجب عليك ايها الانسان المكلف، فيجب الايمان بوجودها شرعا حسبما علم تفصيلا او اجمالا. غاية الامر ان الايمان بها تعبدي، امر تعبدي، لانه هو طبعا داخل تحت كلمة التصديق. التصديق الايمان لغة التصديق، وشرعا التصديق بكل ما جاء به القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنار حق أوجدت كالجنة، فلا تمن لجاحد ذي جنة. والنار حقا أوجدت كالجنة، أي والنار التي هي دار العذاب ثابتة بالكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة. أوجدها الله فيما مضى كالجنة التي هي دار الثواب في كونها حقا، وأنها أوجدت فيما مضى. ورد المصنف بحقيقتهما على منكرهما بالمرة كالفلاسفة. الفلاسفة الكفرة يعني أنكروا وجود الجنة لا في الماضي ولا في المستقبل، يبقى دول كفرة لأنهم أنكروا معلومة من الدين بالضرورة. وبإيجادهما فيما مضى على منكر وجودهما فيما مضى، يعني هما موجودتان من زمن خلقهما الله تعالى وهما الآن موجودتان. ورد على بعض المعتزلة اللي قالوا إنهما يوجدان يوم القيامة، المعتزلة ينكرون وجود الجنة والنار الآن، يقول لك سيوجدان يوم القيامة، نؤمن بهما ولكن على أنهما إيه سيوجدان يوم القيامة. لكن علماء أهل السنة قالوا لا، الجنة والنار موجودتان خلقهم الله تعالى فيما مضى، ولذلك والنار حق أوجدت كالجنة، أي كالجنة أوجدت أيضا فيما مضى. فلا تمن لجاحد في جنة، أي فلا تمن لمن أنكر وجود الجنة فيما مضى وفي المستقبل كالفلاسفة أو المعتزلة الذين قالوا سيوجدان في المستقبل ولم يوجد في الماضي. ويدل لنا يعني الدليل على وجود الجنة والنار الآن قصة سيدنا آدم وحواء على ما جاء به القرآن والسنة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، خلاص يعني كيف مش موجودة؟ ما يسكنوا فين؟ بعض هم أول عايز يقول لك على ربوة عالية في الأرض اسمها الجنة برضو، لا من كيف إبليس هيقول سيدنا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هذا دليل على أنها جنة الخلد، يعني أنت أوريك شجرة كلت منها تبعد إيه خالد ما تطلعش، عشان إيه يعني بنقول يعني استدراج، فدلاهما بغرور فأكل منها. فقصة يعني سيدنا آدم وسكناه الجنة هو سيد حواء دليل على وجود الجنة. وانعقد عليه الإجماع قبل ظهور المخالف، يعني قبل ظهور الفلاسفة والمعتزلة وأهل السنة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين يجمعون على وجود الجنة والنار. كذلك يدل على ثبوت الجنة ولا قائل بثبوتها دون النار، فهي ثابتة أيضا، والآيات صريحة في ذلك. يعني القرآن كله تجده دائما يذكر الجنة ويذكر النار، زي ما يذكر الدنيا ويذكر الآخرة، يعني دي حاجة اسمها ايه يسموها العلماء المتقابلات في القرآن، يذكر الدنيا ويذكر بجوارها الآخرة، يذكر الجنة ويذكر بجوارها النار، يذكر السعادة ويذكر الشقاوة، دائما هذه أمور متقابلة متلازمة، يعني لا تذكر هذه إلا إيه وتذكر هذه معها. والآيات صريحة في ذلك، أي في وجود الجنة وفي وجود النار. وقد أجمع العلماء على أن تأويلها من غير ضرورة إلحاد في الدين، يعني تأويل قصة سيدنا آدم والسيد حواء والجنة بل هذا من ضمن الإيه الإلحاد في الدين. معنى الإلحاد يعني الميل عن طريق الحق، كما قيل مثلا آدم كان رجلا في جنة أي بستان بستان له على ربوة، أي محل مرتفع. الربوة المكان المرتفع. فعصى ربه فأنزله لبطن الوادي، ولم يرد نص صريح في تعيين مكان الجنة والنار كما في شرح المقاصد. لكن الأكثرون على أن الجنة فوق السماوات السبع وتحت العرش، وأن النار تحت الأراضين السبع، بل والحق تفويض علم ذلك إلى اللطيف الخبير كما في شرح المصنف. يعني إذا تأويل أنه سيدنا آدم كان في ربوة عالية على مكان عال يعني في الأرض ولم يكن في جنة الخلد، بل هذا من الإلحاد في الدين. ده رأي طبعا المعتزلة على أنه إيه النار ستوجد بعد ذلك. فالراجح أنها جنة الخلد، أنها إيه جنة الخلد، لأن القرآن في سورة طه قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تطحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فده دليل على أنها جنة إيه جنة الخلد. دليل قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. يبقى الهبوط ده لازم يكون ايه من مكان مرتفع عالي، مش واحد هيهبط من فوق جبل على ربوة عالية وينزل، لا محدش قال هذا. طبعا مفيش نص صريح من القرآن او من السنة يدل على مكان الجنة او النار، بل والافضل تفويض علم ذلك للطيف الخبير سبحانه وتعالى. يعني هو سبحانه وتعالى العالم الذي خلقهما وجعلهما في مكان لا يعلمه إلا هو. بس أكثر علماء السنة يقولون إن الجنة فوق السماوات السبع بدليل قصة المعراج، لما عرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق السماوات ودخل ايه الجنة ورأى او سمع خشخشة نعلي سيدنا بلال رضي الله عنه، ورأى قصرا لسيدنا عمر كما في البخاري ومسلم. رأى قصرا وقال لمن هذا؟ قيل لفتى من قريش، قال انا قرشي. قيل انه ايه لعمر بن الخطاب. ورأى جارية تتوضأ أمامه، بل فأردت أن أدخله فتذكرت غيرتك يا عمر. فلما بشر سيدنا عمر بهذا قال له أعليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ده دليل على برضه إيه وجود الجنة فوق السماوات السبع. وطبعا الجنة درجات، الجنة درجات والنار دركات، يعني الأشد عذابا يكون ايه يكون الدرك الأسفل من تحت، أما الجنة درجات يبقى الفردوس أعلاها درجة، يبقى الأدنى تحت والأعلى ايه فوق، لكن الأشد كفرا يكون في الدرك الأسفل، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال وطبقات النار السبع، طبقات النار السبع أعلاها جهنم وهي لمن يعذب على قدر ذنبه من المؤمنين، وتصير خرابا بخروجهم منها. يعني أخف أهل النار عذابا يكون فين؟ في جهنم، في أول درجة من فوق، ثم يصير خرابا بعد خروج المؤمنين بالشفاعات، شفاعات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة الأنبياء والملائكة والعلماء، وشفاعة المولى تبارك وتعالى آخر الشفاعات، ثم تصير إيه؟ خرابا. يعني لا يبقى فيها من في قلبه مثقال ذرة من خير، اللي هو يعني مات على كلمة التوحيد ولم يعمل خيرا قط، ليخرج بشفاعة المولى تبارك وتعالى آخر الناس خروجا من النار، من جهنم. الدليل على أنها سبع في سورة الحجر، وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. أجارنا الله وإياكم منها إن شاء الله. قال وتحتها لظى، تحت جهنم، تحت درك جهنم، الدرك اللي هو الثاني اللي هو لظى. قيل وهي لليهود ثم الحطمة، وهي للنصارى ثم السعير، وهي للصابئين. الصابئين فرقة من النصارى بس أشد كفرا منهم، أو هي فرقة من اليهود، يعني قيل أنها فرقة من النصارى وقيل فرقة من اليهود. ثم سقر، وهي للمجوس عباد النار. ثم الجحيم، وهي للمشركين عبدة الأصنام. ثم الهاوية، هي الدرك الأسفل، للمنافقين. ثم الهاوية، دي طبقات جهنم السبع، عاذنا الله وإياكم منها. وذكر ابن العربي أن هذه النار هي التي في الدنيا ما أخرجها الله إلى الناس من جهنم حتى غمست في البحر مرتين، ولولا ذلك لم ينتفع بها أحد من حرها وكفى بها زاجرا. يعني وارد طبعا في الصحيحين أن نارنا هذه غمست في البحر مرتين، في صحيح مسلم طبعا من حديث سيدنا أبي هريرة، ناركم، يعني هذه التي في الدنيا، ناركم جزء من 70 جزءا من جهنم. شوف ازاي، يعني لولا انها غمست في البحر مرتين ما انتفعنا بها كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول وكفى بها زاجرا، يعني لما قال الشيخ تذكرك النار الشديد لهيبها جهنم يا هذا فكن ثاقب الفكر. يعني ده مثال، يعني كنت عايز تختبر نفسك هل تصبر على النار او لا، يبقى حط صباعك كده ايه على في النار، او على حتى جسم يعني زجاجي او حديدي او نحاسي، حطي لك بس كده علشان تعرف نفسك هل تقوى او لا. ما تتحملش، يعني انت بتحط ايدك كده تلاقي الجلد بتاعك ايه انتفخ واتملى ميه، تعمل ايه فقاعه كده في الاصبع، ثم لو قعدت شويه وشفت النار اللي بتصهر الزجاج والحديد بتبقى 1000 درجة حرارية حتى ينصهر بها الحديد، فما بالك عاد الإنسان الضعيف اللي هو أضعف مخلوق على وجه الأرض. إيه جنب الزجاج ولا الحديد؟ لا شيء، لا شيء. نعم في الحال، نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول زي ما قال سيدنا إبراهيم بن أدهم: إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. سبحان الله. ولذلك الإنسان لازم يأمن نفسه صباحا ومساء، يعني بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب، يقول اللهم أجرني من النار 3 أو 7، يعني وارد في الحديث كده، حديث 3 أو 7. إذا قال ذلك قالت النار: يا ربي عبدك استجار بك مني فأجره. ده إذا مات إيه من يومه. وإن قال ذلك بعد المغرب ومات من ليلته قالت النار هكذا. تأمين لا تنسى، يعني مجرد ما يعني تختم الصلاة أو قبل الختم تقول: اللهم أجرني من النار 7، ثم تقول: اللهم إني أسألك الجنة، برضو الجنة تدعو لك أن يدخلك الله فيها. طبعا والله تعالى قادر على أن يمسك الجنة وأن يمسك النار، وتدعو لك بأن يجيرك الله منها وأن يدخلك في الجنة. لا بد من التأمينات هذه، هذه تأمينات حتى إن مت في أي لحظة فجأة تكون من أهل الجنة ويعيذك الله من أهل النار. قال: وبعد أخذ نار الدنيا منها، بعد أخذ نار الدنيا منها بالانتفاع بها، زي ما قال القرآن: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. شوف خلي بالك، أأنتم أنشأتم شجرتها، ربنا سبحانه وتعالى كما قال في سورة ياسين: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. قال: هناك شجر ينبت في أرض العرب يقال له شجر المرخ والعقار، فالمرخ ذكر والعقار أنثى. فالعرب كان يقطع السواكين، سواك من النار وسواك من المرخ وسواك من العقار، ويعصر المرخ مية تنزل على العقار تولع النار، وده أخضر وده أخضر. شفت الآية؟ فهمت معنى الآية؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. اوعى تقولها تقول الحطب الأخضر بعدين ينسف ونجيبه، لا لا لا. ده شوف: أأنتم أنشأتم شجرتها، أي شجرة النار، دي اسمها نار الشجر. هناك نار الشجر ونار الحجر، حجر الزند، حجر الزند ده لما تشط الحجرين يتولد من بينهما نار، ده اسمها نار الحجر، لكن دي اسمها نار الشجر. فأدي نار الشجر، المرخ تأثر ينزل على العقار يشتعل النار بدل الولاعة اللي انت بتولع بها. شفت ازاي بيوريك يعني حتى هدى يعني ذكر الآية دي في الواقعة وفي سورة ياسين في معرض التدليل على البعث بعد الموت. يعني اللي جعل من الشجر الأخضر نارا ما يقدرش يبعث الإنسان بعد موته وفنائه، وسبحانه وتعالى قادر. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، سبحانه وتعالى. وهناك في سورة الواقعة قال أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. هو سبحانه وتعالى الذي أنشأها، نحن جعلناها تذكرة، تذكرك إيه؟ نار جهنم، تذكرك النار الشديد لهيبها جهنم يا هذا، فكن ثاقب الفكر قبل ما تخطئ أو تعمل حاجة غلط أو تأكل حرام أو تتجنى على أحد، تذكر النار، تذكر أنك لا تستطيع أن تضع إصبعك فيها فضلا عن أن إيه تدخلها بجسمك. يعني أنت لو أنت فاتح السخان كده شوية وفتحش البارد تدخل إيدك بسرعة، النار يعني مية مسخنة بالنار مش ذات النار. شفت ازاي؟ يعني وهذه الشدة كمان يعني جزء يعني النار الشديدة اللي انت شايفها دي بتسهل الحديد وتسهل النحاس والزجاج، يعني جزء من 70 جزءا من جهنم. يعني شوف كديها كم مرة. وغمست في البحر مرتين في الماء حتى وصلت إلينا ننتفع بها. بل ولولا ذلك لم ينتفع بها أحد. شوف القدرة الإلهية أن ربنا سبحانه وتعالى أعطانا هذه النار لكي نتمتع بها، بتسوي عليها الحلوى وتسوي عليها اللحم وتسوي عليها الخبز. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم. المقيم يعني المسافرين من القوى، وهو الإقامة بالمكان. يعني المسافر معهوش ايه حاجة، يبقى يجمع شوية حطب ويجيب المرخ والعقار عند العرب ويروح ايه عاصب ده على ده يديه النار اللي هو عايزها علشان يسوي اللي معاه، كان هيخبز او يعمل حلوى او يسوي ايه اللحم. انت الان معاك الغاز، معاك البنزين، معاك ولاعة، معاك يعني امور اخرى ايه بدلية. ما عندناش هنا شجر المرخ والعطاء. ربنا سبحانه وتعالى علم الانسان ما لم يعلم. يبقى هي شوف تذكرة ومتاعا، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا يعني تتمتعون بها. ولولا النار، لولا وجود النار هل كنت تستطيع ان تأكل الخبز مثلا او اللحم او الحلوى اي شيء لذيذ؟ تبقى ايه لابد من النار. نعم ده بعض الاشجار عاد يعني يشتعل وهو اخضر بقدرة الهية. ها نعم سبحان الله عجائب. ده انا قرأت في التفسير في سورة ياسين ان الله تعالى في بلاد الهند خلق حيوانا يقال له السمندر يعيش في النار، كما ان الحوت يعيش في الماء. سمندر هذا يعيش في النار ولا تتعجز بها. سبحان الله، ما هو السمك يعيش في الماء، تقدر انت تنزل الماء تعيش فيها؟ هديك انت انسان، او هات اي حيوان وحشي او بري وحطه في الماء يموت، انما السمك تخرج من الماء يموت، حطه في الماء يحيا ويعيش. سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو القادر على وجود هذه المتقابلات والمتضادات. الضب لو شرب مية يموت، الحوت لو خرج من المية يموت. شوف، يعني حاجة تشرب مية تموت وحاجة تشرب مية تحيا. ولذلك العرب يضربون المثل لمن يجمع بين الضبين، يقول لك كمن يجمع بين الضب والنون، يعني بين الايه؟ الضب والحوت، لان الضب ان شرب الماء مات، والحوت ان خرج من الماء مات. يعني من ضمن خصال الضب انه لا يشرب الماء، ولو شرب ماء لمات، ولا يبول، لا يبول بولا إلا في كل 40 يوم نقطة، نقطة من الماء كل 40 يوم. سبحان الله، وهو عايش. تقدر انت تقعد مثلا 4 أيام من الماء؟ مش ممكن. يوم والتاني والثالث يبدأ عادي تظهر عليك أمارات الموت، لابد ان تشرب. سبحان الله، فهو ربنا سبحانه وتعالى بيوريك ايه؟ طلاقة القدرة، طلاقة القدرة. يعني يوريك اشياء ضد اشياء عشان بيعرفك انه ايه قدرته صالحة. إن الله على كل شيء قدير، بس إن الله على كل شيء قدير. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. سبحانه وتعالى، بل وبعد أخذ نار الدنيا من نار جهنم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم 1000 سنة حتى احمرت، ثم 1000 سنة حتى سودت فهي سوداء مظلمة. أعاذنا الله وإياكم منها إن شاء الله. قال وحرها هواء محرق، اللي هو نقول عليه احنا الصهج، وحرها هواء محرق. ولا جمر لها سوى بني آدم والأحجار المتخذة آلهة من دون الله، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يعني لا وقود لها إلا الناس والحجارة المعبودة من دون الله، لأن كل معبود في النار إلا عيسى ابن مريم، إلا مريم وابنها والملائكة والشمس والقمر كما ورد في الحديث، كما قال القرآن إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون. فلما قالوا ثم عيسى عبد من دون الله والسيدة مريم والملائكة والشمس والقمر، فنزلت الآية إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم قالوا، أي لا يسمعون صوت النار فضلا عن الدخول فيه. ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة، حديث الإمام مسلم، أن الإنسان طبعا يعني يكلمه الله تعالى يوم القيامة، يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني ليس بينه وبين الله ترجمان، فيرى فينظر أيمن منهم جهة اليمين يعني، فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. عشان كده الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم يقتسم التمرة مع أخيه عملا بهذا الحديث، لأنهم كانوا لا يملكون من حطام الدنيا شيء، ما هوش حاجة إلا التمرة بجيب، فيأكل نصها ويدي الفقير أو أخاه نصها الآخر. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ليه؟ لأن السرقة يعني تطفئ حر النار، الصدقة تطفئ حر النار. وفي حديث البخاري قال اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، يعني عايزة ايه؟ مشتاقة هي لإيه؟ للذين يكفرون بالله تعالى، أكل بعضي بعضا، يعني عايزة ايه؟ عايزة تأكل ما قسم لها من ايه؟ من أهل الكفر. بل فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر فهو من حرها، وأشد ما تجدون من البرد فهو من زمهريرها. والحر اسمه السموم، اسمه ايه؟ السموم، كما ذكره القرآن يعني. أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم. يعني دي تذكرة تانية، يعني شدة الحر من نفس ايه؟ من نفس جهنم، فأشد ما تجدون من الحر فهو من حرها. شوف انت احيانا ما تتحملش الايه؟ يعني الهواء الساخن هو جاي على وجهك، تقول فيه سموم جاي. الناس العوام الزمنيين يقول لك ايه؟ ريح السموم، يعني انها ريح جهنم، ريح السموم. هذه يعني عبارة صحيحة واردة في السنة. وشوف هنا شدة الزمهرير، انت تقدر تحط ايدك في الفريزر، قال الزمهرير اهو. احيانا انت تتوضأ بالماء مثلا في صلاة الفجر، تلاقي ايدك دي ايه؟ ما بتتحركش من شدة ايه؟ البرد. يعني تلاقي المية الساجعة المجمدة شبيهة يعني في ألمها بألم الحرارة. انت تبدأ تحط التلجاية كده خمس دقايق مش ممكن، هتمسكها شوية كده وبعدين تروح ايه؟ رميها، لأنها تعمل توقف في الأعصاب وفي الجلد، يعني فعلها زي فعل الايه؟ زي فعل النار، ما تحملهاش. يعني انت تعرفش تمسكش جمرة مثلا اكثر من يعني لحظات، كذلك مثلا الزمهرير الثلج البرد الشديد برضك ما تقدرش تتحمله اكثر من خمس دقائق، لأن ده من جهنم وده إيه؟ وده من جهنم. بل واختلف في الجنة هل هي سبع جنات متجاورة أفضلها وأوسطها الفردوس وهي أعلاها، والمجاورة لا تنافي العلو وفوقها عرش الرحمن ومنها تتفجر أنهار الجنة كما إيه قال عليه الصلاة والسلام، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة، إنه أعلى وفوقه عرش الرحمن أو فوقها عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة أي أنهار الجنة تتفجر من الفردوس الأعلى. يعني هل هي متجاورة ولا هي مثلا درجات بعضها فوق بعض خلاف يعني. بل ويليها جنة عدن، يعني جنة الفردوس أعلى الجنان، بعدها إيه؟ جنة عدن، ثم جنة الخلد، ثم جنة النعيم، ثم جنة المأوى ودار السلام ودار الجلال. دي إيه الجنان السبب. بل والجنان كلها متصلة بمقام الوسيلة ليتنعم أهل الجنة بمشاهدته صلى الله عليه وسلم لظهوره عليه الصلاة والسلام لهم منها، بل لأنها تشرق على أهل الجنة كما أن الشمس تشرق على أهل الدنيا، وهذا ما ذهب إليه سيدنا عبد الله ابن عباس في تفسير الوسيلة، في تفسير إيه؟ الوسيلة. يعني هي طبعا الوسيلة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل الله عليها الوسيلة في صحيح مسلم، وهي درجة في الجنة لا تنبغي إلا العبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم، فمن سأل الله عليها الوسيلة حلت له شفاعة عليه الصلاة والسلام. فبيقول إن الجنان كلها على درجاتها متصلة بمقام الايه الوسيلة اللي هي درجة عالية في جنة الفردوس اعلى الجنان، ولا تنبغي الا العبد من عباد الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لكن اهل الجنة جميعا في درجاتهم متصلون بالوسيلة بمقام الوسيلة، جل يتنعموا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال يعني إن مقام الوسيلة يشرق على أهل الجنة كما تشرق الشمس على إيه أهل الدنيا. يعني شوف تشبيه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر الأمة ترجمان القرآن. وده طبعا يعني يفسر الآية اللي هي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لما سيدنا ثوبان قاعد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يقول ايه قاعد يعني يتفكر ويحزن على فراق النبي صلى الله عليه وسلم وانه سيحجب عنه ان دخل الجنة، فنزلت الآية تطمئنه. فهنا المعية يعني بمعنى انك حتى لو كنت في اي درجة من الدرجات فانت ايه متصل بي، متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم يراه ولا يحجب عنه. عليه الصلاة والسلام. يعني هل الجنة سبع جنات او اربع كما قال القرآن؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان، يبقى كده اربعة. يعني هل هي سبع جنات متجاورة او اربع، ورجحه جماعة لآية الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة النعيم وجنة المأوى، ومن دونهما جنتان جنة عدن وجنة الفردوس كما قاله بعض المفسرين، وهذا ما ذهب إليه الجمهور. أيوة طبعا، أيوة. الأبواب ثمانية، الأبواب ثمانية، وأوصلها العلامة القرطبي في تذكرة لأربعتاشر، قال أو هي جنة واحدة وهذه الأسماء جارية، كلها جارية عليها لتحقق معانيها فيها، إذ يصدق على الجميع جنة عدن أي جنة إقامة، وجنة المأوى أي يأوي إليها المؤمنون، وجنة الخلد لأنهم يخلدون فيها، ودار السلام لأنهم يسلمون فيها من كل خوف وحزن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وجنة النعيم لأنها مشحونة بأصناف النعيم. يعني عايز يقول ان المسميات كلها لمسمى واحد وهو الجنة، وكل مسمى طبعا بيدل على وصف معين، يدل على وصف معين. جنة عدن اي اقامة، ان عدن بالمكان اي اقام به. جنة المأوى لان المؤمنين يأوون اليها، والانسان حينما يدخل يعني يعرف مكانه في الجنة، وهو أشد معرفة به من بيته في الدنيا. يعني أنت مش هتقول إيه فين مكاني أنا، إزاي؟ يعني أنت تدخل على مكانك في الجنة وأنت أعرف به من بيتك في الدنيا، يعني مفيش أدلاء هناك هتقول له ايه تعالى وصلني، لا، ده انت هتخش كده على مكانك ودرجتك في الجنة، يعني كأنك عارف بها تماما. هل ويدخلهم الجنة عرفها لهم، من التعريف او من العرف هي الرائحة الايه الجميلة ليطيبها لهم. طبعا يكفي وصف المولى سبحانه وتعالى في القرآن الجنة، يعني وصفها بصفات يعني عظيمة. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كما في الصحيحين: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بل هم اطلعتم عليه، أي غير ما اطلعتم عليه، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني مهما يصف الإنسان ومهما يقرأ في القرآن، لكن طبعا يعني الدخول والتذوق ده شيء ثاني، طبعا شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. فلا تمل لجاحد ذي جنة، والنار حق أوجدت كالجنة، فلا تمل لجاحد ذي جنة. قوله فلا تمل لجاحد أي فلا تصغي لقول منكر لهما بالمرة لكفره كالفلاسفة، أو منكر لوجودهما فيما مضى لبدعته كأبي هاشم وعبد الجبار المعتزليين، أبي هاشم الجبائي وعبد الجبار القاضي عبد الجبار. ذي جنة أي صاحب الجنون، لأن إنكارهما لا يكاد يصدر عن ذي عقل، فإنه يؤدي إلى إحالة ما علم من الدين بالضرورة. ولذلك ليه دار خلود للسعيد والشقي، معذب منعم مهما بكي، والنار حق أوجدت كالجنة، فلا تمل لجاحد ذي جنة. دار خلود للسعيد والشقي، معذب منعم مهما بكي. قوله دار خلود أي دار إقامة مؤبدة، يعني كلاهما دار إيه؟ إقامة. ورد المصنف بذلك على الجهمية، وهم منسوبون لجهم بن صفوان السمرقندي، الذين يقولون بفناء الجنة والنار، بفناء الجنة والنار وفناء أهلهما طبعا، وهم كفار لمخالفتهم للكتاب والسنة. الجهمية أتباع جهم بن صفوان السمرقندي يقولون إن الجنة والنار يفنيان ويفنى أهلهم. طب ما الفائدة؟ ايه الفائدة طيب لما يحصل فناء للجنة والنار واهل ويفنى اهلهما؟ هذا كفر. ليه؟ لان الله تعالى قال فمنهم شقي وسعيد، فاما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزول، أي عطاء غير مقطوع. دار خلود للسعيد والشقي، أي فالجنة دار خلود للسعيد وهو من مات على الإسلام وإن تقدم منه كفر، يعني سواء خلق مسلما وعاش مسلما ومات مسلما، أو ولد كافرا ثم أسلم ومات على الإسلام. بل ودخل في السعيد عصاة المؤمنين، فدار خلودهم الجنة، فلا يخلدون في النار إن دخلوها، بل لا يدوم عذابهم فيها مدة بقائهم، لأنهم يموتون بعد الدخول بلحظة، بلحظة لا يعلمها أو لا يعلم مقدارها إلا الله. بل فلا يحيون حتى يخرجوا منها. والمراد بموتهم أنهم يفقدون إحساس ألم العذاب، لا أنهم يموتون موتا حقيقيا بخروج الروح، وبعض العلماء اختار انهم يموتون موتا حقيقيا. ثم طبعا يعني يخرجون من النار وقد انتحشت جلودهم ويوضعون في نهر الحياة فينبتون كما قال عليه السلام، كما تنبت الحبة في حميل السيل. سبحان الله. لكن على اي حال انهم ينجيهم المولى تبارك وتعالى كما قال القرآن وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقدير. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. أعاذنا الله من ذلك. أيوة جسوا على ذكر. والنار دار خلود للشقي وهو من مات على الكفر وإن عاش طول عمره على الإيمان. يعني اللي هو جاء في الآخر وارتد ومات على الردة وقتل كفرا، فده برضو من ضمن الخالدين في النار. بل ودخل في الشقي الكافر الجاهل والمعاند ومن بالغ في النظر فلم يصل إلى الحق وترك التقليد الواجب عليه. ده بالنسبة للأشكياء يعني الذي أخذ ينظر ولكنه لم يصل إلى الحق، زي الفلاسفة مثلا يقول يعمل في العقل والنظر وفي الآخر برضو يكفر خلاص، لأنه لم يرضى بتقليد بتقليد غيره من أهل العلم. عقله مشى ورا عقله، الفلسفي بيمشي ورا العقل وما يرضاش يقلد الغير، فعقله وصل لشيء معين خلاه أنكر الجنة وأنكر النار وأنكر أمورا كثيرة بالعقل، فده طبعا يموت على على غير الإيمان ويخلد في النار. بل ولا يدخل فيه في الشقي المخلد في النار أطفال المشركين، بل هم في الجنة على الصحيح من أقوال كثيرة. ليه؟ لأنه صبي، مات صبيا لا يعقل أمرا أو نهيا ولا يعقل إيمانا ولا كفرا، الصبي لا يعشي. لأنه في بعض العلماء قال إنهم في النار وبعضهم قال على الأعراض، لكن الراجح أن أطفال المشركين لا يدخلون لا يدخلون النار. وأما أطفال المؤمنين ففي الجنة طبعا عند الجمهور. وقيل انهم تحت المشيئة، لكن الرأي الراجح انهم في الجنة. وطبعا حكاية السعادة والشقاوة بتشمل الانس والجن، لا فرق بين الانس والجن في السعيد والشقاوة. ويدل على ما ذكر من ان الجنة دار الخلود للسعيد والنار دار الخلود للشقي قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد، وكما قال فريق في الجنة وفريق في السعير. بل والمراد بالسماوات والأرض في قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، قال والمراد بالسماوات والأرض في هذه الآية سقف النار وأرضها وسقف الجنة وأرضها لا سماء الدنيا وأرضها لتبدلهما. يعني الاستثناء في الآية، فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. فبيقول إن المراد بالسماوات والأرض اللي هو إيه؟ سقف الجنة وأرض الجنة، وسقف النار وأرض النار، وليس المراد بالسماوات والأرض اللي هم إيه في الدنيا، لأن القرآن قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فدول هيتبدلوا. وقوله معذب منعم أي فداخل النار معذب فيها بأنواع العذاب كالزمهرير والحيات والعقارب وغير ذلك، وداخل الجنة منعم فيها بأنواع النعيم وأعلاه رؤية وجه الله الكريم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. أعلى أنواع النعيم، لأنه فيه يعني من أهل الجنة من الناس الذين في أعلى الدرجات يتنعمون بالنظر إلى وجه الله الكريم، حتى لو حجب عنهم لاستغاثوا من الجنة، لو حجب عنهم المولى طرفة عين. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قوله مهما بقي معذب منعم مهما بقي أي مدة بقاء كل من الفريقين في إحدى الدارين. ثم ختم الشيخ كلامه بفائدة، قال الناس يكونون في الموقف على حالتهم التي ماتوا عليها، يعني حينما يحشرون في الموقف يكونون على حالتهم، الشيخ والشاب والطفل والصبي كل على هيئته التي مات عليها. قال ثم يدخل المؤمنون الجنة جردا مردا أبناء 33 سنة، طول كل واحد منهم 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع. ده طول سيدنا آدم وعرضه، ده عند دخول الايه؟ عند دخول الجنة. بل ثم لا يزيدون ولا ينقصون عن هذه الايه السن، يعني هم منعمون وشبابهم لا يبلى ولا يصيبهم الهرم، ثم لا يزيدون ولا ينقصون. ايه؟ لا 7 أذرع، الذراع 58 سنتي، يعني زي 3.5 متر او 4 بس، يعني عرض الحيطة اللي عندك. قال وأما أجسام الكفار عاذنا الله من ذلك فمختلفة المقادير، حتى ورد أن ضرس الكافر في النار مثل أحد، ده ورد في صحيح مسلم، وفخذه مثل ورقان، وهما جبلان بالمدينة كما في شرح المصنف والعياذ بالله تعالى. وعرض الجبهة 3 أيام، مسيرة 3 أيام، وعرض الجسم مسيرة 7 أيام. ما هو الضرس قدر أحد 6 كيلو متر، عزم الله من ذلك. ربنا سبحانه وتعالى جعلنا من أهل الجنة ويعيذنا من النار بمنه وكرمه وفضله وإحسانه. إنه سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم علمنا ما ينفعنا.